أيهما أفضل، التسبيح بالسبحة أم باليد؟ لا، التسبيح بالأنامل أفضل لمن كان يعني يحصي العدد أفضل، لكن إذا ما استطعت أن تضبط العدد أو يعني فلا مانع أن يعني تضبطه بشيء آخر سواء كان سبحة أو غيرها. أما التسبيح إذا لم ترد عددا أو كنت تستطيع أن تضبط العدد بالأنامل فهذا أفضل. نعم. نحن مجموعة نذكر الله ونصلي على النبي بذكر جماعي بعد الصلوات، هل هذا يجوز؟ يا إخوان اسمعوا وافهموا وأعوا واعلموا أن ديننا مبني على الدليل، ديننا مبناه على الدليل، فما وجدنا ما وجدنا له دليل حكم شرعي وجدنا له دليل عملنا به، ما وجدنا له دليل لا نعمل به. الذكر الجماعي بهذه الطريقة بصوت مرتفع لم ينقل فيه دليل حسب علمنا، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من أقوال الصحابة ولا من أفعالهم ولا من أقوال المعتبرين أيضا. إذن هو من الأمور المحدثة التي لا يجوز فعلها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. اتفقت مع شخص ببيع عقار ودفعت له مقدم 10,000، وعند إتمام العقد أمام الجهات المختصة اختلفنا في زمن تسليم العقار وتأخير مبلغ المال لحين تسليم العقار، ولم تتم البيعة ولم يعطني مالي، ما قولكم في ذلك؟ هذه المسألة ترجع إلى كلام أهل العلم في أخذ العربون، هل أخذ العربون جائز أو ليس بجائز؟ يعني إذا العربون هو الذي يدفعه البائع، الذي يدفعه المشتري للبائع، عربون مقدم، فإذا لم تتم البيعة وكان السبب من البائع فالعربون، فكان السبب من المشتري فالعربون قال بعض العلم بجواز أخذه، يعني للبائع أن يأخذه إذا كان السبب من المشتري هو الذي عدل عن البيع. أما إذا كان السبب من المشتري البائع فليس إذا كان العدل أن البائع هو الذي يعني إذا كان البائع هو الذي عدل فالقضية أيضا مرجعها إلى العربون، كلها ترجع إلى أخذ العربون أو عدم أخذه. لكن السائل يقول اختلفنا، فهذا القضية ترجع إلى المحكمة، مرجعها إلى المحكمة، هل الخلاف من يعني له حظ من النظر أو ليس له حظ من النظر، وهل الخلاف سببه المشتري أو سببه البائع. نعم. كنت أصلي النافلة وعندما قال المؤذن الصلاة على الأطفال تركت النافلة ودخلت في الصلاة على الأطفال، هل هذا صحيح العمل؟ نعم هذا يصح، لكن لماذا يصح؟ لأن الصلاة على الجنازة تفوت وصلاة الراتبة لا تفوت، باقية باقي وقتها. لكن فيه إشكال آخر وهو أن الدخول في النافلة الراتبة سنة مؤكد، سنة مؤكدة، وإبطال العمل قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطئوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فهذا على كل حال إن انقطعت النافلة ودخلت مع في صلاة الجنازة لأن وقتها يفوت ثم تصلي بعد ذلك النافلة فلا حرج إن شاء الله تعالى. نعم. هل كلب الصيد عندما يطلقه صاحبه هل يسمي الله أو لا؟ نعم يسمي الله عز وجل عليه. وإذا لم يسمي هل الصيد حلال؟ إذا لم يسمي قال بعض العلم لا يحل الصيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم وسميت عليه فكل، ومفهوم الحديث أنك لا تأكل إذا لم تسمي. وكذلك الصقر، وكذلك الصقر، كل يعني الحيوانات التي تصيد لا بد أن يسمى عليها. نعم. هل تجوز الصلاة خلف إمام يعتقد في الأولياء والصالحين النفع والضر؟ لا، هذا لا تجوز الصلاة خلفه، لأن هذا شرك. إذا كان يعتقد في الأولياء والصالحين أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله فهذا لا يجوز، هذا كفر ذا، والكافر لا يكون إماما. نعم. إنني أبيع وأشتري في البقر، ولكن بعتها واشتريت أرضا، هل يلزمني الزكاة في ذلك المال أم لا؟ نعم، إذا حال الحول على الأصل يلزمك، لأن كلها تجارة، هذه تجارة وهذه تجارة، هذه تجارة. لكن إذا بعت البقر قبل الحول، قبل أن يحول عليها الحول، واشتريت به أرض، فالحول حول الأرض يبدأ من الشراء، من الشراء. أما إذا كان البقر قد حال عليه الحول واشتريت به الأرض فهذا يزكى، يزكى في الحال. نعم. أنا أعمل بائعا ويأتيني النساء متزينات، كيف أتعامل معهن؟ إذا كان الأخ السائل يجد يعني فتنة في هذا الأمر فيبحث عن عمل غير هذا العمل، يبحث عن عمل غير هذا العمل، لأن الله جل وعلا إخوة يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولأن الإنسان لا يمنع على نفسه الفتنة، وأشد فتنة على الرجال النساء. فإذا كنت تخشى على نفسك فأنت انصرف عن هذا العمل، وسيقيض الله لك عملا غيره، لأن الله جل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم. أوصانا والدنا بأن نقوم كل يوم جمعة بتلاوة سورة الفاتحة وياسين عند قبره، هل نفعل ذلك؟ لا، هذا لا يجوز، لأن هذه وصية غير شرعية ولا يجوز الوفاء بها، لكن تصدقوا عنه، حجوا عنه، يعني ادعوا له، هذا هو المشروع. أما هذه الوصية فلا تنفذ لأنها غير شرعية. نعم. هل يجوز أن نقول أن عبد القادر الجيلاني من الأولياء الصالحين؟ الله أعلم بحاله، الله أعلم بحاله، نحن ما نعلم عن حاله، وأمره إلى الله. لكن غلاة الصوفية غلوا فيه غلو عجيب. أما عبد القادر سواء كان وليا أو لم يكن وليا لا ينفعه إلا عمله الصالح، وكل إنسان لا ينفعه إلا عمله الصالح إذا كان له عمل صالح. أما الهيلمة التي توضع حوله فلا تنفعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بطى به عمله لم يسرع به نسبه، ولأن الله جل وعلا يقول كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس بما كسبت رهينة. فأنت أيها الإنسان، أنت أيها الإنسان عليك بنفسك، فتش عن معايبها ثم حاسب النفس. أما عبد القادر الجيلاني أو غيره ممن يدعون بالأولياء، إن كانوا أولياء صحيحا فلأنفسهم، ولا ينفعون غيرهم ولا يضرون غيرهم أيضا، لأن الله جل وعلا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لكم، لا أملك لكم ماذا؟ الله جل وعلا يقول لا أملك لكم ضرا ولا نفع ولا رشدا، ويقول الله جل وعلا قل إني لا أملك لنفسي، أو قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. فإذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل مخلوق على وجه الأرض فغيرهم من باب أولى. أصلا من يدعون بالأولياء لو كان يعني يستطيع النفع لغيره لنفع نفسه، لأن ما في أحد يريد الموت، لكن إنسان مخلوق إن كان قدم عمل صالح فهذا خير له، وإذا لم يكن كذلك فالله يتولى أمره. نعم. عندما يقال الصلاة على الأطفال ماذا أقول صيغة الدعاء؟ صيغة الدعاء، الدعاء الأول يعني المعروف العام، وثم تقول اللهم شفع في والديه، اللهم ثقل به موازينهما، اللهم اجعل ذخرا لولديه وفرطا وشفيعا مجابا، بعدما تنتهي من الدعاء الأول، بعدما تنتهي من الدعاء العام. نعم. الاحتفال بالمولد. نعم. كلمة عن المولد. الاحتفال بالمولد ذهب، يعني ماذا تريدون عن المولد؟ لماذا لم تحتفلوا؟ يقول لماذا لا نحتفل؟ ها لماذا لا نحتفل؟ يعني ينكر علينا ولا لا السائل؟ اسمعوا يا إخوان، اسمعوا، الإسلام لا يقاس بأفعال الناس، ولا يعرف بكثرة المخالفين لمن كان على الحق. لماذا؟ لأن الحق ضالة المؤمن، أينما وجد الحق عمل به. وأنا أقول هذا الاحتفال يا إخوة، وكل إنسان يصدق مع نفسه الآن، هذا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، هل تعلمون دليلا من كتاب الله أو من سنة رسوله أو من فعل الصحابة أو التابعين أو من يعتد بقوله من السلف على مشروعية ذلك؟ هل تعلمون دليل يدل على ذلك، على جواز ذلك؟ تعلمون دليل؟ والله وبالله وتالله ما نعلم دليلا على ذلك. إذن لماذا نعمل شيئا أو لماذا نعمل عملا لم يكن معروفا قديما عند السلف؟ النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعد البعثة، بعدما بعث كم سنة؟ 23 سنة. هل نقل أنه احتفل بمولده ولو ليلة واحدة؟ أبدا. بعده الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، هل نقل عنهم أنهم احتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، لأن الدين اكتمل بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم بنص القرآن. طيب، أتدرون متى وجدت بدعة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ في القرن السابع الهجري، بداية يعني مطلع القرن السابع الهجري، يعني مضى 600 سنة والمسلمون لم يحتفلوا، يعني كانوا على ضلال، كانوا على تقصير. حاشا، لأن الأمة لا يمكن أن تجمع على خطأ، الأمة لا يمكن أن تجمع على ضلال. فهذا العمل الذي يعمله بعض المحسوبين على الإسلام من الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم والغلو فيه عليه الصلاة والسلام، هذا مخالف للشرع، مخالف للشرع. والسائل يقول لماذا لا تحتفلون؟ نحن الذين نسأل لماذا تحتفلون، مع أنه لا يوجد دليل يدل على هذا، على هذا الأمر، بل الدليل يخالف. والله جل وعلا يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني اتبعوا السنة القولية والفعلية. والله يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء بعدين فردوه إلى الله والرسول، ها، فردوه إلى الله والرسول ذلك خير لكم، ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون، ذلك خير. أي نعم. طيب، المهم أن الذين يعملون الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يقولون أنتم لا تحبون النبي، يقول أنتم الذين لا تحتفلون يقول لا تحبون النبي. بالله يا إخوان، محبة النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل بسنته واتباع أثر عليه الصلاة والسلام، لأن الله يقول أيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة قدوة، يعني حسنة، ويقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالذين يحتفلون الآن بمولد النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يطالبون بالدليل، أين الدليل على ما تعملون؟ لا إله إلا الله. نسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين إلى تحكيم القرآن والسنة. ونحن يا إخوان نسأل، إذا كنا لا نعرف الرسول عليه الصلاة والسلام في السنة إلا مرة واحدة، ولا يعني نقرأ سيرته إلا في السنة إلا مرة واحدة، هل هذه محبة؟ هل هذا اتباع للرسول؟ نحن نذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في اليوم 17 مرة في الصلوات المكتوبة، بخلاف أيضا الصلوات، صلوات النوافل والأذكار الأخرى. النبي صلى الله عليه وسلم لا شك ولا ريب أن محبته من الإيمان، والذي لا يحبه عليه الصلاة والسلام ليس بمؤمن، وينتفي عنه الإسلام عليه الصلاة والسلام، لأن الحديث يقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لكن تبع لما جاء به من السنة القولية والفعلية والتقريرية. ويقول عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، أو قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ونفسه أيضا. قال عمر رضي الله عنه لأنت أحب إلي يا رسول الله من كل أحد إلا نفسي. قال لا يا عمر ونفسك. ثم قال رضي الله عنه لأنت أحب إلي من كل أحد حتى نفسي. قال الآن يا عمر يعني الإيمان، لأن محبة الرسول تابعة لمحبة الله عز وجل. من لم يحب الرسول لم يحب الله جل وعلا. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والصواب والسداد، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع.